المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟ لا، إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها أو حلق الرجل رأسه بنفسه أو حلقه له محرم أو حلقه له محل، كل هذا جائز. نعم.